الله. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء، في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق للثاني من شهر شوال من عام 1443، وهو ثاني أيام العيد. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير ابن كثير، ولا زلنا نقرأ في قصار السور. ووقف بنا الكلام في لقائنا الأخير عند نهاية سورة النصر، إذا جاء نصر الله. والآن نبدأ بقراءة السورة التي تليها، وهي سورة المسد، وتسمى بسورة تبت أو المسد، وهي من السور المكية واضحة، وبل هي من أوائل من السور التي نزلت مبكرة، من أوائل السور عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجهرية، لما كان يدعو دعوة سرية. مرت 3 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس دعوة سرية لم يعلن، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا ونادى أهل مكة، ونادى يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان، حتى اجتمعوا عليه فأخبرهم بأنه رسول من عند الله وأنه نذير بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب، وكان على الشرك والكفر، قال ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله فيه هذه السورة التي فيها الخبر بأنه من أهل النار، الخبر بأنه من أهل النار، سيصلى نارا ذات لهب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله، قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا. البطحاء المكان المتسع الواسع، بطحاء مكة وبطحاء قريش وبطحاء كذا، فيها أماكن تسمى بالبطحاء، وهي الأرض المتسعة المنبطحة الواسعة. فصعد الجبل القريب من البطحاء فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. وفي رواية ما علمنا عليك من كذب. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله هذه السورة، تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. ما الفرق بين تبت الأولى وتب الثانية؟ قال المؤلف هنا الأول دعاء عليه، دعاء تبت، هذه دعوة دعاء، كما إذا قيل أهلكه الله، يعني تبت التباب هو الهلاك، التباب، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك، وتبت يعني هلك. فقولك مثلا تبت يد أبي لهب أي دعاء عليه بالهلاك، دعاء عليه بالهلاك. فهذا معنى تبت الأولى دعاء، والثاني خبر، يقول تبت يد أبي لهب وقد تب أي هلك وقد هلك، فهو خبر من الله. فالأول إنشاء، الأول إنشاء والثاني خبر، إنشاء وخبر. والأول هو نوع من الإنشاء وهو الدعاء، وهو الدعاء. والسور التي افتتحت بالدعاء مثل قوله تعالى ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا، هذه يقولون هذه السور التي افتتحت بالدعاء. بالدعاء طيب هي سلامة بس لا ممكن السور. السيوطي رحمه الله في الإتقان ذكر فواتح السور، وضع نوعا من أنواع القرآن وهو ما يسمى بفواتح السور، وقسمها إلى 10 أقسام. قال فيها ما افتتح بالحروف المقطعة، وفيها ما افتتح بمثلا الحمد أو الثناء على الله، الحمد لله 5 سور، وتبارك سورتان، والتسابيح، والتسابيح، وذكر يعني أنواع كثيرة فيها أوامر، فيها يعني فيها أدوات شرط إذا السماء إذا وقعت أدوات شرط، وفيها القسم والسماء والليل، في أنواع كثيرة ذكرها السيوطي في الإتقان طيب يقول هنا إذا واضح، يقول والثاني خبر. قال فأبو لهب من هو؟ قال هذا هو أحد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتيبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، إشراق وجهه. وكان كثيرا أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والازدراء والتنقص له ولدينه. هذا هو أبو لهب. لماذا القرآن ذكر كنيته ولم يذكر اسمه؟ قال لأن اسمه فيه شرك، تعبد لغير الله عبد العزة، وهو صنم من الأصنام التي يعظمها قريش. فلما كان اسمه هذا لم يصرح القرآن باسمه، ولأنه مشهور بكنيته. طيب قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غدرتين، يقول إنه صابئ كاذب يتبع حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب، يعني سوق ذي المجاز، هذه أسواق تقام قبل الحج عند قدوم الحجاج، سوق عكاظ وذي المجنة والمجاز، هي أيام يأتي السوق الأول ثم السوق الثاني ثم السوق الثالث، يقام فيها أسواق ويجتمع فيها الحجاج وغير الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحضر هذه الأسواق ليدعو الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيقول قولوا لا إله الله تفلحوا. وكان أبو لهب يتابعه من خلفه ويقول إنه رجل صابئ كاذب، صابئ كاذب. طيب يقول هنا أحسن الله عليكم يقول أحول إلى غدرتين، إلى غدرتين يعني إيه، يقول أنه رجل أحول يعني في إحدى عينيه حول، يعني واضح ذو غديرتين. أما أن يراد بها مثلا الضفيرتين، يعني نحتاج إلى أن نرجع إليها، قد يكون يراد بها الضفيرتين من لساره ضفيرتين، غديرة يعني. طيب نشوف نتأكد منها ونراجعها. يقول يعني تأتي الرواية الأخرى يمكن توضح أكثر،

يرجح أن معنى حمالة الحطب أي في نار جهنم تحمل الحطب فتلقيه على زوجها ليتعذب أكثر وأكثر. وابن جرير يرى أنها كناية عن النميمة. والرأي الثالث أنه كانت في الدنيا تحمل الشوك ونحوه وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن كثير رجح الأول وهو أنها تحمل في نار جهنم. لماذا ابن كثير رجح هذا؟ لسياق الآية، لأن الله قال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فلما قال سيصلى نارا ذات لهب وهي نار جهنم وهي في الآخرة، رجح أنها تحمل الحطب عليه في نار جهنم. وفي نظري أن الأقوال الثلاثة كلها لا تتعارض، فهي تحمل الشوك في الدنيا وأيضا تمشي بالنميمة وفي الآخرة تحمل الحطب. ودائما القاعدة أن الأقوال إذا أمكن حملها على الآية وأن الآية تحتملها فلا مانع من حملها، وإن لم يمكن حملها فنلجأ إلى الترجيح ونختار. قد يكون الأقرب يعني الأقرب للسياق هو الأول الذي اختاره ابن كثير، لأنه هو المناسب للسياق والآية تخبر عن أمور في الآخرة، يكون هذا ممكن. لكن في نظري أنها كلها يعني صحيحة. طيب، يقول قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب عن الشعبي قال المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري أي سفيان الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فترة. وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد. ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا الطوق من حديد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الوليد عن أسماء بنت أبي بكر لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء يعني أم جميل، يقال أنها عوراء ويقال أنها فيها حول بنت حرب، ولها ولولة وفي يدها فهر وهو الحجر الكبير، والولولة الصوت العالي. وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، يعني شعر رجز. مذمما تقصد محمد تسبه، تقول مذمما أبينا ودينه قلينا أي أبغضناه وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت تعس مذمم أي محمد. فقالت أم حكيم، وقالت أم حكيم بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إني لحصان فما أكلم وثقافهم فما أكلم وثقافهم فما أعلم، وكلتانا من بني العم وقريش بعد أعلم. طيب، قال الحافظ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها، فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت إن يا أبا بكر هجانا صاحبك، فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية يعني الكعبة ما ينطق بالشعر ولا يتفوه، فقالت إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك؟ قال لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. طيب، قال ثم قال البزار لا نعلمه، يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك ثم أي نعم كذلك دائما. قال أبو الخطاب ابن الدحية في كتاب التنوير وقد روي ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات كل مسد رشاء أي حبل. قال وبكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبقى مغارا. قال والأبق القنب. طيب، يقول يا مسد الخوض تعوذ مني إن تكو لدنا ليلا فإني ما شئت من أشمط مقسئ. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله صلى الله عليه وسلم أو منذ نزل قوله تعالى سيصل النار ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة. يقصد أن إخبار القرآن بأنهم من أهل النار هذا من إعجاز القرآن أن أخبر عن شيء في المستقبل، وهذا من إعجاز القرآن إخبار عن الأشياء المستقبلة. كيف عرفنا أن أبا لهب امرأة من أهل النار إلا بالقرآن؟ فهذا إخبار من القرآن عن شيء مستقبل وهو من الإعجاز. هذا آخر تفسير السورة والله أعلم. طيب، إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ السورة التي تليها وهي سورة الإخلاص بإذن الله. الله عليك، يرحمك الله.